أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن لا يميتنا إلا على الإسلام، وأن لا يحيينا إلا على الإيمان، إنه سميع مجيب. هذه العلامات، أي العلامات الصغرى التي أخبر بها نبينا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كثيرا، منها ما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، الذي رواه الشيخان وغيرهما، أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، وفي رواية: لا يحدثكم به غيري، لأنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا هو رضي الله تعالى عنه، لأنه كان ملازما لرسول الله، يخدمه خادما له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من الشرف العظيم الذي شرفه ربنا تبارك وتعالى به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وقوله سمعت عند أهل الحديث هي أعلى مراتب التحديث، لا مرتبة فوقها. يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، أن يقل العلم ويظهر الجهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا الحديث الذي جاءت فيه هذه العلامات، هذه العلامات الدالة على قروب الساعة، لأن الساعة قريبة من آخرة الناس. والزمان لا شك ولا ريب أن ما من عام يأتي إلا والذي قبله خير منه، ما من عام يأتي إلا والذي قبله خير منه. خير الأعوام وخير القرون هو القرن الذي بعث فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا أصل عظيم تشهد له مثل هذه النصوص، ويشهد له واقع الناس وحالهم، ما آل إليه حال هذه الأمة في كل شأن من شؤونها. لأعظم دليل على ذلك ما آل إليه حال هذه الأمة في عقيدتها، من انتشار أنواع الشرك كلها فيها، وهو من أعظم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته واجتثاثه من أصوله، إلا أنه عاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالتوحيد الخالص. قام أناس من هذه الأمة يعظمون ما لم يؤمروا بتعظيمه، يبنون القبور ويشيدون عليها ويقصدون أصحابها لقضاء حوائجهم، وإنه الشرك الذي جاء من أجله النبي عليه الصلاة والسلام. يذبحون عندها أنواع الذبائح وينذرون عندها أنواع النذر، بل قد يطوفون ويرفعون أيديهم بالدعاء وهم متوجهون إلى هذه القبور. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وكما يقال نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ومن عاين مثل هذا علم هذه الحقيقة وعلم سوء حال هذه الأمة في أعظم أصل من أصولها، ألا وهو في توحيدها لربها تبارك وتعالى. إن من أشراط الساعة كما قال رضي الله تعالى عنه وهو يحدث أصحابه حديثا عظيما من تشويقه لهم في سماعه وحفظه وحسن أخذه منه، أنه ذكر أنه يحدثهم بحديث لم يسمعوه من غيره أبدا، لأنه يعلم ما يقول، يعلم أن هذا الحديث ما سمعه من رسول الله سندا عاليا مشافهة منه عليه الصلاة والسلام إلا هو، وما كان من الصحابة أن يكتموا العلم عن الناس، وما كان من الصحابة أن يتقاعسوا عن نشر العلم النافع وبثه في الناس. ولا شك ولا ريب أن أعظم العلم بعد العلم بكتاب الله العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سنذكر بعد حين. هذا الحديث إذن من أفراد أنس بن مالك، نشره في أصحابه وفي الأمة من بعدهم رضي الله تعالى عنه. قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة الدالة على الشيء. وعلامة قروب الساعة وعلامة دنو أجلها أن ترى مثل هذه الأمور. والساعة هي القيامة، وهذا اسم من أسمائها سماه بها رب العزة والجلال في كثير من النصوص. يسألونك عن الساعة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. سماها الله جل وعلا بذلك قال أهل العلم: وهذا لسرعة الحساب فيها، لقوله جل وعلا واصفا نفسه وهو أسرع الحاسبين. سميت بهذا الاسم، والساعة عندنا في لغتنا هي جزء من الزمان، جزء من الزمان سمي به أعظم يوم ينتظر الخلائق كلها، وإن كان زمنه عظيم طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ولكن لعظم الموقف ولهول ما يرى الناس يمر عليهم هذا الزمان كله كأنه ساعة من نهار. نسأل الله جل وعلا أن يسلم ونسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، إنه سميع مجيب. إن من علامات هذه الساعة، من علامات هذا اليوم العظيم، أنك ترى قبض العلم ورفعه، كما قال في هذا الحديث أن يقل العلم، وفي رواية أن يرفع العلم. ورفع العلم كما بين عليه الصلاة والسلام ليس بأن ينتزعه الله جل وعلا من قلوب العباد. ولهذا فإن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أخرج هذا الحديث في كتاب العلم في باب رفع العلم وظهور الجهل. وقبل أن يذكر هذا الحديث ذكر قبله بعد الترجمة أثرا طيبا عظيما لإمام من أئمة السلف، وهو شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله، ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي رحمة الله جل وعلا عليه، قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أن يضيع نفسه بما آتاه الله جل وعلا، لأن الذي يؤتى العلم فقد أوتي الخير الكثير العظيم، لقوله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا العلم الذي إذا أنعم الله جل وعلا به على عبد من عباده فلا ينبغي له أن يضيع نفسه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عند قول ربيعة رحمة الله جل وعلا عليه: مراده أن من كان فيه شيء من الفهم والقابلية للتعلم فإنه ينبغي عليه أن يقبل على العلم وأن يجتهد فيه وأن يكون حريصا على تحصيله. وقال كذلك أن فيه الحث على نشر العلم في أهله حتى يبقى فيهم، لأن اندراس العلم إنما بانقطاع أهله، إذا انقطعوا سواء بموتهم أو سواء بترك وظيفتهم. ووظيفة أهل العلم أن ينشروه بين الناس كما أمرهم الله جل وعلا بذلك. ولهذا قال كذلك أن من معاني قوله عليه رحمة الله أنه ينبغي لكل من آتاه الله جل وعلا شيئا من العلم أن يتصدى لتعليمه، أن يجلس للناس ويعلمهم ما علمه الله تبارك وتعالى. هذا العلم الذي شرف الله جل وعلا به أحب الخلق إليه، فأعلم الخلق هم أنبياء الله جل وعلا ورسله: إني أعلمكم بالله، كما قال سيد العارفين بالله عليه الصلاة والسلام. وقالوا كذلك أن من معنى قوله كذلك أنه لا ينبغي عليه أن يهين نفسه في أن يجعل علمه هذا سبباً لغرض من أغراض الدنيا، وهذا لا شك ولا ريب أمر مهين لا ينبغي لأهله أن يقعوا فيه، لا ينبغي لأهل العلم أن يكونوا متسولين عند أهل الدنيا يطلبون فتاتهم الفاني، والله جل وعلا قد شرفهم ورفع من قدرهم وعلمهم وجعلهم سادات الناس لأنهم أفضل الناس. من يرد به كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الله به من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال يؤتيه من خزائنه، ما قال يجعله من أغنى الناس وأقواهم وأعظمهم جاها وأرفعهم منصبا، لأن هذا كله لا يساوي شيئا إذا لم يكن أهله من أهل التقى وأهل الصلاح عند الله تبارك وتعالى. أهل العلم فاقوا غيرهم، لأن أتقى الناس وأخشى الناس لله هم هؤلاء، مصداقا لقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن إذا قل العلم في الناس وقلته إنما برفعه، والله جل وعلا جعل سنة من سننه في هذا الرفع، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وفي رواية من قلوب الناس: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، وفي رواية رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب كيف يقبض العلم، كيف يقبض العلم. ثم أورد هذا الحديث العظيم الذي حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة عن ترك العلم والزهد فيه، ومعنى قوله إن ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذا قبض العلماء، والعلماء ما كان يجالسهم أحد وما كان يأخذ عنهم العلم أحد، فانتهت هذه السلسلة الطيبة المباركة لهذه الطائفة الخير من عباد الله جل وعلا، بذهابهم ينقطع العلم عن الناس ولا يبقى في دنياهم إلا الرويبضة الجاهل الذي تصدر المجالس والذي عظمه أهله الذين من حوله. ألا ترون الناس اليوم كيف هي طريقتهم الخبيثة في التزهيد في أهل العلم؟ لو أن عالما من العلماء هذه الأيام، وقد وقع هذا، قال وصدع بالحق في مسألة حكم المظاهرات وحكم شريعة الله جل وعلا منها، من هذه الطريقة الخبيثة التي هي ثمرة من ثمرة الشجرة الخبيثة التي غرستها الأيدي النجسة من أيدي اليهود والنصارى. كيف يقبل أولئك الذين يدعون إلى الفتن وإلى صد الناس عن سبيل الله إلى التزهيد من مثل هؤلاء العلماء؟ وأن هؤلاء ليسوا بعلماء لأنهم لا يفقهون واقع الناس ولأنهم يعيشون بعيدا عن الناس، بل كان الأولى في حقهم أن يقولوا، لأن هؤلاء العلماء لا يوافقون أهواء الناس، وهي الحقيقة. والله الذي لا إله غيره، ومن هؤلاء الناس؟ هل هم أولئك الذين قلنا أنهم خير الناس وأنهم أفضل جيل، الجيل الذي بعث فيه خير البرية عليه الصلاة والسلام؟ كلا، إنهم الناس الذين يكثر فيهم الشر والفساد، والذين انتشرت فيهم الدعاوى الباطلة بكل أنواعها وأشكالها في عقائدهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الشر كله، إلا طائفة قليلة من عباد الله جل وعلا الذين يسيرون وراء هؤلاء العلماء الربانيون. لأن العالم على الحقيقة ليس ذلك الذي يوافق أهواء الجماهير ويسايرهم، يعطل شريعة الله شعيرة من شعائر الإسلام. الجماهير تجمعوا في الساحات، يأمهم في صلاة الجمعة في ساحة من الساحات، وتهجر مساجد الله جل وعلا، هذه البيوت التي ما أذن الله جل وعلا برفعها وبنائها إلا لذكره جل في علاه، هؤلاء عند هؤلاء هم العلماء. أما الذين ينطقون بالكتاب وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فهم من أبعد الناس عنهم، لأنهم والله أبعد الناس عن شرهم. ولهذا من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله عند هذا الحديث أورد أثرا عظيما لإمام من أئمة السلف، إمام في الحكم وإمام في العلم، ألا وهو عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، إذ أرسل إلى أحد أئمة المسلمين، وفي رواية أنه أرسل بهذا إلى الآفاق، أي لكل الولايات التي هي تحت إمرته، أرسل بهذا إلى أبي بكر بن حزم عليه رحمة الله، فقال: انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، فإني خفت دراس العلم وذهاب العلماء. انظر إلى هذه الهمة العالية وإلى هذا الحرص الشديد من هذا الرجل الإمام الصالح. لقد وفقه الله جل وعلا إلى ما وفق إليه جده رحمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الفاروق عمر الذي اهتدى إلى جمع القرآن لما رأى من ذهاب القراء وحفظته، ولما رأى من اتساع بلاد الإسلام واختلاط العرب بالأعاجم، فخشي على كتاب الله جل وعلا أن تدخله هذه العجمة، فوجه النداء إلى خليفة رسول الله أن يقوم بجمع القرآن. قال أبو بكر: كيف أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال عمر يقنعه حتى شرح الله صدر أبي بكر إلى ما شرح إليه صدر عمر، فجمع كتاب الله تبارك وتعالى بين دفتي المصحف الشريف، فهو كذلك إلى قيام الساعة جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا حفيده، وهذا عمر بن عبد العزيز، يهديه الله جل وعلا إلى جمع سنة المصطفى. وما العلم إلا كتاب منزل وسنة صحيحة ثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعترض علينا بعض المغرورين إذا سمعوا مثل هذا الحديث، وقلنا أن هذا ينطبق على حالنا وواقعنا، يعترضون ويقولون ماذا تقول يا رجل، والعلم في هذا الزمان قد بلغ مبلغا ما عرفت نظيره البشرية قط. ولكن أي علم؟ علم الحجر والشجر والهواء والدواب، نعم. أما علم الكتاب والسنة فهو الذي عناه نبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا: يقل العلم، وإذا قل العلم ظهر الجهل في الناس، فشا فيهم الجهل، فاعتقدوا الاعتقادات الباطلة المنحرفة، وعبدوا الله جل وعلا بالبدع والمحدثات ومخالفة السنن الثابتات، ووقعوا في السلوك المنحرف المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ووقعوا في المعاملات المحرمة التي نص على تحريمها كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه العلامة الأولى والثانية التي هي من علامات قروب الساعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يجتمع حول علماء هذه الأمة الربانيين الذين يعلمون الناس بالكتاب والسنة على هدي سلف هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.